الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شعار ودثار ولواء اهل التقوى، واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وعلى سائر من اقتفى اثره واتبع هديه باحسان الى يوم الدين. اما بعد، عنوان لقاء هذه الليله المباركه، هذا الدرس المبارك، كتاب الله عليكم، وهو مجزوء من ايه كريمه في سوره النساء، وتتعلق هذه الايه بالايه التي قبلها، ولذلك سنفسر هاتين الآيتين في لقاءين متتابعين إن شاء الله. اللقاء الأول منهما هذا واحد منه، ونسميه كتاب الله عليكم واحد، ثم نأخذ إن شاء الله الجزء الثاني في الدرس الذي يليه. قال رب العزة: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأخواتكم من الرضاعة وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأمهات نسائكم. ثم قال جل ذكره يبين المحرمات بالمصاهرة، قال: وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. هاتان آيتان متتابعتان في سورة النساء قلنا إننا سنتدارسهما في لقاءين متتابعين، والآيات زاخرة بكثير من المعاني. لعل لي أذكر أنني في العام الماضي فسرت قوله جل وعلا: وأحل لكم ما وراء ذلكم، عندما كنت أتكلم عن الأضداد. أما في لقاء درس هذا اليوم فسنتكلم عن الآيتين مجملتين. النكاح من أطيب ما أحله الله، ومن جميل ما يروى، ذكر الفكهاني في أخبار مكة عن عروة بن هشام أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه رأى رجلا يحمل على ظهره امرأة وليست طاعنة في السن حتى يظن أنها أمه، وهو يطوف بها، فلما فرغ أخذ ينشد أبياتا، فقال عمر: من هذه؟ فقال الرجل: هذه زوجتي يا أمير المؤمنين. ثم ذكر صفات فيها تدل على أن فيها حمقا، فلما قال ذلك تعجب عمر من أنه يشهد أن امرأته فيها حمق ثم يحملها على ظهره ويطوف بها، فقال له: ما لك لا تطلقها؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنها حسناء فلا تفرك، وأم صبيان فلا تترك. إنها حسناء فلا تفرك، فلا تفرك يعني لا تبغض، وأم صبيان فلا تترك. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: إذن أنت وشأنك بها. موضع الشاهد أن الرجل نظر من وجهين، نظرة عقلية ونظرة قلبية. فالنظرة القلبية أن هذه أم أولاده، وصعب عليه مهما بلغ حمقها وسوء تصرفها أن يطلقها، حفاظا على ماذا؟ على أبنائه، فعاطفته نحو أبنائه عظيمة. وعقلا هو يقول: إنها حسناء أي جميلة فلا تفرك. وعقلا إن الإنسان يصعب عليه أن يبغض امرأة حسناء إذا كانت زوجته، فقال: إنها حسناء فلا تفرك، وأم صبيان فلا تترك. هذا توطئة للآية. الآية تتكلم عن من حرمه، حرم الله جل وعلا نكاحهن على ضربين: تحريم تأبيد وتحريم توقيت. كم؟ اثنتان. تحريم تأبيد يعني على التأبيد، وتحريم على التوقيت. وذكر الله جل وعلا أن أقسامهن ثلاثة: محرمات بالنسب، ومحرمات بالرضاع، ومحرمات بالمصاهرة. فقال جل ذكره في المحرمات بالنسب: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، فهؤلاء قرابة. ثم ذكر المحرمات بالرضاعة، قال: وأخواتكم من الرضاعة وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ثم ذكر وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، ثم ذكر المحرمات بالمصاهرة، قال وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أي زوجات أبنائكم الذين من أصلابكم. إلى هنا التحريم تحريم تأبيد، ثم أتى بالتحريم المؤقت، قال وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، فإذا طلق الأخت أو ماتت عنه فإنه جاز له أن يتزوج الأخرى. والمحصنات من النساء، وسيأتي بيان هذا، إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، ظاهر ده هذا. إذن التحريم له أسباب ثلاثة في البداية، تحريم بالنسب وتحريم بالرضاعة وتحريم بالمصاهرة. التحريم بالنسب يدل على عظيم حق القرابة، يدل على تعظيم حق القرابة، وقد قال جاء في القرآن وآتوا ذا القربى حقه، ولا ريب أن قرابة الرجل من أولى الناس بمعروفه، ومن لا خير له في قرابته لا خير فيه لغير قرابته. وكذلك على مسألة أن الرضاعة شأنها عظيم في الدين، لأنهم يقولون من ناحية المباحات لا يوجد شيء مباح أعظم من إباحة لبن الأم لابنها، فهذا أعظم مباحات الدنيا على الإطلاق، أعظم مباحات الدنيا على الإطلاق. فعظيم حق الرضاعة، مما يؤكد عظيم حق الرضاعة أن نبينا صلى الله عليه وسلم تعلمون جميعا أنه استرضع في هوازن في بادية بني سعد، فلما كان يوم حنين قاتلته هوازن، ثم نصر الله نبيه ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، ثم انتهى الأمر إلى أن الله نصر نبيه، نجم عن النصر السبي، نجم عن النصر ماذا؟ السبي، فأخذوا السبي فوضع في حاجز يسمى آنذاك باللغة يسمى حظائر، يوضع فيها السبي، فبعثت هوازن رجالا منهم يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم في أمر هؤلاء السبي، منهم رجل يقال له صرهد، وهو من بني سعد الذين رضع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الرجل أتى وله دالة على النبي، فقال يا نبي الله إن اللواتي في الحضائر عماتك وخالاتك وحواضنك اللاتي كن يكفنك، فسكت صلى الله عليه وسلم، وانتهى الأمر بعد أخذ وعطاء كلام مع المهاجرين والأنصار وبقية الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم رد سبي هوازن كله ولم يأخذه، إكراما لمن؟ أجيبوا، إكراما لبني سعد، لأنه رضع في بني سعد، فعد رضاعته في بني سعد معروفا، وطوقا في عنقه حرره صلى الله عليه وسلم بأنه رد عليهم سبيهم، واضح؟ إذا عقل هذا فإن من اللؤم بمكان أن يتنكر الإنسان لبلد نشأ فيها، والعرب كانت تعد في جاهليتها هذا من أعظم اللؤم، أن يأتي الإنسان عونا لعدو بلاده على أهله وبلده. قال لبيد بن ربيعة عفت الديار محلها فمقامها بمنا تأبد غولها فرجامها، هذا مطلع معلقته، وأخذ يردد يقول قصيدة طويلة من المعلقات ومفاخر العرب، إلى أن قال وهم العشيرة أن يبطئ حاسد أو أن يصير مع العدو لئامها، وهم العشيرة أن يبطئ حاسد أو أن يصير مع العدو لئامها، فعد الصيرورة مع العدو عونا على أهلك من أعظم أنواع اللؤم، من أعظم أنواع اللؤم، ودلالة على أن هذا الرجل الذي يصنع هذا عياذا بالله لا خير فيه البتة. وكلنا يعلم ويرى ويشاهد من كفأت عليه الأحداث اليوم مما لا يرتاب أحد في مقصوده، حتى الذين لا يعلمون إلا أبجديات السياسة يفقهون ما الذي يراد مما يحصل شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. وبلاد نشأنا فيها وسمعنا آذانها وصلاتها وخطونا إلى مساجدها وأقام الله جل وعلا التوحيد في قلوبنا على أرضها أولى وأحرى وأحق أن نحرص على ألفتها وجمع كلمتها وعدم شق عصا الطاعة فيها، وأن نعلم يقينا أن العدو أيا كان لا مكن الله له لو قدر أن يدخلها سيبدأ بمن أعانه قبل من حاربه، سيبدأ بمن أعانه قبل من أحاربه. لا جعل الله لأهل الضلالة في بلادنا موطئا. والمقصود أيها المؤمنون، ينبغي علينا والأحداث كذلك أن يتقي المؤمن منا ربه في نفسه وفي وطنه الذي يعيش فيه. والناس ابتلوا في عصرنا بما يسمى بحمى التغريدات، فمنها لغو ومنها مجون ومنها فتنة ومنها حق ومنها صواب ومنها باطل، لكن كلما كان الإنسان قادرا على أن يمسك عليه لسانه وأن يقول الكلمة التي تجمع وتؤلف وتحمي كان أولى وأحرى وأحق في زمن كهذا من أن يقول كلمة لا قدر الله تفهم على غير ما أراده أو على غير مقصده. فإن كان عياذا بالله وجد من أصلا يريد السوء فإن الله عز وجل يقول ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وينبغي أن يعلم حتى في خاصة نفسك وأنت ترى هذا ولا تستطيع أن تنكره في نفسك لأنك ذو عقل، ليس كل خلطائك ولا كل مجالسك ولا كل أصحابك تستطيع أن تقول عنهم حديثا يخصك. دعنا الآن من الدولة والسياسة والأمراء والقرارات، شيء في خاصة نفسك، حتى في خاصة نفسك أنت تعلم أنه ليس كل قول يقال أمام كل من تعرفه. فإذا كان مما يتعلق بحياة أسرة يحسن كتمه أحيانا فكيف بما يتعلق بمصير أمة أو دولة أو مجتمع. أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه سمع أقواما يعلقون على بيعة أبي بكر وأنها تمت فلتة، هكذا جاء في السنة. فأراد أن يخطب في الحج يبين للناس صدق بيعة أبي بكر، فقام له أحد الناس الأسوياء العقلاء قال يا أمير المؤمنين إن الحج الموسم يجمع غوغاء الناس، يجمع العقلاء والغوغاء، صحيح أنهم مسلمون أتوا يحجوا يصلون يصومون لكن عقولهم ليست واحدة، فاحفظ عليك نفسك ولا تخطبها هنا، فإذا عدت إلى المدينة فإنها بلد السنة وكبار الصحابة ويلتف حولك العقلاء قل ما شئت. فقبل عمر نصيحة هذا الصحابي ولم يتكلم وهو يتكلم في القرون المفضلة، لكن قال له هذا الصحابي إن الحج يجمع الغوغاء، لا تنطق أمامهم بكل شيء لا يفقه قولك. فلما رجع إلى المدينة رضوان الله عليه وصعد المنبر قال وهذا من نفيس العلم الدال على عبقريته رضوان الله عليه وأرضاه، قال إني سأقول مقالا فمن فقهه مني ووعيه فليحدث به حيث ما انتهت به راحلته، لأنني على يقين مما أقول، ومن لم يفقهه ولم يعيه لم يحفظه لم يفهمه فإني لا أحل له أن يكذب علي. فسمى عمر من لم يفقه كلامه وينقله على مراده هو سماه ماذا؟ سماه كذبا عليه. لأن يأتي إنسان يسمع لك يقول أنا جلست عند الشيخ فلان في الدرس أنا حاضر وقال كذا وكذا وكذا، هو الآن ينقل فهمه لا ينقل النص، ينقل فهمه للنص. وقد يكون الشيخ يكون العالم يكون الملك يكون الأمير يكون الوالد تكون الوالدة لم يقصد شيئا مما فقهه هذا ولا فهمه، وهذا يمشي في الركبان والمجالس والأندية والآن في المواقع ويحدث، فيأتي من هو أجهل منه فيزيد، فيأتي من هو أعظم ضلالة فيحسنها. ولا يعقل هذا، لا يمكن أن تقوم أمة على هذا الحال، محال. فلا بد للإنسان أن يتقي الله في نفسه وأن يقرأ حقا سير الأخيار يتعظ منها ويفهم. ولا يعتقد أحد أن هذا يقال مجاملة لزيد أو مجاملة لعمر، لكن حرص الإنسان على بقاء البلاد ووحدة الأمة ينبغي أن يقدم على أي مصلحة كانت. نعم، أمر الله جل وعلا بالنصح وأمر بالسمع والطاعة في غير معصيته، ويعلم من قلدهم الله جل وعلا الأمور في هذه البلاد أن هذه البلاد مرد عزها إلى دين الله، كلما تخلت شبرا ضاعت مترا، وكلما دنت منه أعزها الله. ولا يمكن أن تقوم لأي بلد قائمة حقا شرعيا إلا على الدين. هارون الرشيد لما جعل علي بن عيسى واليا على خراسان وعلى الري وأراد أن يودعه، قال له: يا علي اتق الله يعطفني عليك، ولا تعصي الله فيسلطني عليك. يا علي اتق الله فيعطفني عليك، ولا تعصي الله فيسلطني عليك. والمراد أن التمسك بالدين صراط الله المستقيم، لكن ينبغي أن يعلم الجميع أن حق وطننا علينا حق عظيم، ولا يقبل والأحداث هذه أن نجعله عرضة لأي أحد يقول فيه ما شاء. في اللقاء القادم إن شاء الله نتم تفسير قول الله: حرمت عليكم أمهاتكم، والآية التي بعدها: والعلم عند الله. صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.